إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، خص حالة الكبر لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بر الولد لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، لأنهما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه يحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه، فلذلك خص في هذه الحالة بالذكر. وكذلك طول المكث للمرء يوجب لاستثقال المرء عادة، ويحصل الملل ويكثر الضجر، فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ أوداجه، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر. وقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم من كل عيب، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. قال العلماء: إنما صارت مقولة أف للأبوين أردأ شيء، لأنها كلمة تقال لكل شيء مرفوض، كما قال إبراهيم لقومه: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، فهي للأبوين كفر للنعمة وجحد للتربية ورد للوصية التي أوصى الله بها بالتنزيل، وقوله: ولا تنهرهما، والنهر هو الزجر والغلظة، وقوله: وقل لهما قولا كريما، أي لينا لطيفا، مثل يا أبتاه ويا أماه، من غير أن يسميهما ويكنيهما. وقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أمر بمزيد من الشفقة والرحمة، وأن يكون الإنسان مع أبويه في خير ذلة في أقواله وسكناته ونظراته. ثم قال جل في علاه: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر الله عز وجل عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، فينبغي على العبد أن يرحمهما كما رحماه، وأن يرفق بهما كما رفقا به، إذ ولياه صغيرا جاهلا محتاجا فآثراه على أنفسهما، فسهرا وأناماه، وجاعا وأشبعاه، وتعريا وكسواه، فلا يجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كأنهما فيه صغيران، فيلي منهما ما وليا منه، ويكون لهما حينئذ فضل التقدم. قال في تنبيه الغافلين: إنه لو لم يذكر الله تعالى في كتابه حرمة الوالدين ولم يوصي بهما لكان يعرف بالعقل أن حرمتهما واجبة، وكان الواجب على العاقل أن يعرف حرمتهما ويقضي حقهما، فكيف وقد ذكره الله في جميع كتبه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وقد أمر في جميع كتبه وأوحى إلى جميع رسله وأوصاهم بحرمة الوالدين ومعرفة حقهما، وجعل رضاه في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لما خص الله تعالى الأمة بالحمل والوضع والرضاع خصها بمزيد الوصية بالبر، وهذا يوافق ما ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال ابن حجر: وجاء ما يدل على تقديم الأم في البر مطلقا، وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم والبزار بإسناد حسن من حديث عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. قلت: فعلى الرجل؟ قال: أمه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. قال سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. وقال عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ففي هذه الآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا فقيرين، وإلا إلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وقد قدمت عليها خالتها وقيل أمها من الرضاعة، فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصيلها؟ قال نعم. قيل راغبة عن الإسلام، وقال ابن عطية والظاهر عندي أنها رغبة في الصلة. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل بر الوالدين، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وقوله لا يجزي أي لا يكافئ بإحسانه وقضاء حقه. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية عن عبد الله بن عمر قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال كأبوان؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهادك في برهما والإحسان إليهما فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والبيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أن ابن عمر شاهد رجلا يمانيا يطوف بالبيت حاملا أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولو بزفرة واحدة. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. وللحديث بقية. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم.